قوله باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم، فالله عز وجل باعث الرسل اي مرسل الرسل. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما من امه الا خلا فيها نذير. ولقد بعثنا في كل امه رسولا، هو الذي يبعث الرسل. الرسول لا ينبعث من نفسه، ولذلك انه هو كما قال اهل العلم استثناء، خلاف لما ذهب بعض المبتدعه يقولون بان النبوة يمكن ان يدرك الانسان مع شده العباده ورياضه، يعني رياضه التعبد ورياضه النفس، فيصل الى مرتبه النبوة. نقول له مهما بلغ الانسان في الصلاه والولايه وبلغ نهج التعبد فان النبوة تبقى اصطفاء. الله يصطفي من عباده، يصطفي الرسل من عباده، فالنبوة لا تكون بالكسب ابدا. قال بعث الرسل صلواته وسلامه عليهم. طبعا الصلاه من الله سبحانه وتعالى تاتي بمعنى الرحمه والثناء وذكر الله عز وجل لا ملائكه الملأ الاعلى، وتكون من الملائكه بمعنى الاستغفار، وتكون من جميع الناس بمعنى الدعاء والتضرع، كما قال الله جل جلاله: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه، لان الله يصلي على انبيائه ورسله، والملائكه يصلون والناس ايضا يصلون. صلاه الله بمعنى انه يرحمهم الرحمه الخاصه ويثني عليهم، يعني يمدحهم ويذكرهم في الملائكه الاعلى، وذكر الله عز وجل لخلق الملائكه الاعلى تشريف لهم. واما من الملائكه استغفار هؤلاء، واما من الناس والدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى. طبعا الانبياء والمرسلين يصلى عليهم كما يصلى على نبينا صلوات ربي وسلامه عليهم اجمعين. قوله: الى المكلفين بهدايتهم وبيان شرائع الدين. الى المكلفين، هؤلاء الانبياء والمرسلين ارسلوا الى المكلفين من الثقلين من الجن والانس. فالمكلف هو ذلك البالغ العاقل الذي يفهم الخطاب، هذا هو المكلف عند عموم العلماء. لا بد ان يكون بالغا فيخرج من ذلك الصبي، ولا بد ان يكون عاقلا فيخرج من ذلك المجنون، وايضا من ذهب عقله بشده الفرح والحزن، او ذهب عقله مؤقتا لنوم، وايضا لا بد ان يفهم الخطاب فيخرج من به عين ولا يفهم الخطاب. فهذا هو ماذا؟ المكلف. لذلك جاء الحديث الصحيح في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، او جاء الحديث معذره، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، من هؤلاء الصبي حتى يكبر، ونائما حتى يستيقظ، او نعم، وعن المجنون حتى يعقل او يفيق او يفيق، فيذهب عنه يكون هو يذهب عنه عالم ذهاب العقل. هؤلاء هم المكلفين، سواء كان هذا من الجن او الانس. طبعا الله سبحانه وتعالى بعث الانبياء كل واحد منهم لامته، هكذا كان الانبياء يبعثون لاقوامهم الخاصه. اما النبي صلى الله عليه وسلم فبعث للناس اجمعين، يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. ولهذا جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس كافه، لانه ختمت به ماذا؟ ختمت به الرساله. قوله: لهدايتهم وبيان شرائع الدين. الهدايه هي الدلاله الى ما يوصل الى المطلوب. هل هي معنى الهدايه؟ تقول فلان اهتدى للشيء معناه انه وصل اليه عن طريقه. والهدايه نوعان، هناك هدايه من الله سبحانه وتعالى التي هي بمعنى التوفيق، فالله عز وجل يهدي من يشاء، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هدايه عمله، وبذل كل ما يستطيع من اجل ان يهديه، ولكن الله عز وجل حرمه من الهدايه. وهدى اقواما اخرين جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين مسلمين: انك لا تهدي من احببت. نوح عليه السلام كان حريصا على هدايه ابنه ولكنه لم يهدي. فالهداية الحقيقية التي هي بمعنى التوفيق والإلهام تكون من الله الواحد العلام: إنك

نذكر في يوم من الأيام كان الخليل لنا مناظرة في مع النصارى والقساوسة حول بعض المسائل الشرعية. طبعا كانت مناظرات في السنوات المتعاقبات، فكان من الأخطاء التي يجهلونها أن الكتب التي بين أيديهم ليست متشابهة، كل كتاب يختلف عن الكتاب الآخر. يعني هذا الإنجيل يطبع هذه السنة، السنة التي بعده يطبع تقريبا تغيرت فيه أشياء كثيرة، وهذا دليل على أنه ما ليس من الله سبحانه وتعالى إنما هو من صنع البشر. فالقرآن دليل من قطعي، قطعي ماذا؟ ثبوت السنة المتواترة، قطعية الثبوت. ويبقى بعد ذلك من حيث الدلالة هناك قطعي وهناك ظني، لا أريد أن أفصل في هذه الأمور. قوله ماذا البراهين وواضحة البراهين، البرهان هو ما يستدل به على صدق الشيء. تقول برهن لي أنك صادق، يعطيني ما البرهان وما يستدل الإيمان على أنك صادق. والله عز وجل أعطى الأنبياء والمرسلين ما يدل على صدقه، ألا وهي ماذا؟ المعجزات. ولذلك المعجزات تسمى برهان وآية. فقال الله عز وجل: كذلك برهانا إلى ربك، لموسى عليه السلام. برهانا أي تدل على ماذا؟ صدقه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء إلا وأوتي على مهنته أمل البشر. كل نبي كانت عنده معجزة، فنوح عليه السلام كانت له معجزات، وإبراهيم معجزات، وما من نبي إلا معجزة تناسب قومه. فكان مثلا في عهد موسى انتشر السحر، فجاء موسى عليه السلام هذا بالعصا. وكان في عهد عيسى بن مريم، كان في عهد قد انتشر الطب واشتغال الناس بهذه الامور، فجعل الله عز وجل على يديه ان يدركه الاحمم والابرص ويحيي الموتى باذنه سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان الذي اوتيته مالا وحي اوحاه الله عز وجل اليه، فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه. فالعرب كانوا فصحاء، كانت مالا بلغوا القمه مالا في الفصاحه، حتى اشتروا بما يعرف به المعلقات العشر التي كانت في قمة الفصاحة. فجاءوا من النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، ليس بالشعر وليس ماذا بالنظر، أعجزهم. حتى لما حاول فصحاؤهم أن يتحدوا النبي صلى الله عليه وسلم فما جاء في القرآن، يتحدوا هذا بأن يأتوا بشيء من مثله، يعني ولو آية، عجزوا. حتى أتوا ماذا بما يضحكوا، كما قال الشيخ الكذاب حينما قيل له: أين معجزتك؟ وأين قرآنك الذي أنزل الله عز وجل عليك؟ قال: لقد أنزل علي صورة الفيل كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم صورة الفيل. قال: قيل له: وما هي صورة الفيل؟ قال: الفيل وما أمرني الفيل له خطوم. فبدأ الناس يضحكون. يعني شتان ما بين قول القرآن وما بين قول الإنسان. فالدلائل الواضحات البرهانية معناها المعجزات التي بيد الله عز وجل في الأنبياء والمرسلين. قوله: أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه. أحمده على جميع نعمه تقدم معنا معنى الحمد. طبعا هنا في فائدة، لماذا قال المصنف رحمه الله قال: الحمد لله رب العالمين. فلما جاء إلى الموضع قال: أحمده على نعمه. الحمد مصدر وأحمده فعل، لماذا غير الصيغة؟ إيش هو السبب؟ لماذا لم يقل الحمد لله على نعمه ولا لماذا قال أحمده؟ بعد ما كان استعمل هذا الاسم الآن غيره إلى الفعل، ما هو السبب؟ الحمد لله في مطلع الباب. لا، ليس هذا هو السبب. قال أهل العلم: لأن الاسم يدل على الدوام والاستمرار. الله عز وجل نحمده الحمد لله رب العالمين حمدا لذاته سبحانه وتعالى، فنأتي بصيغة تدل على ماذا؟ الدوام في كل حال. أما الفعل فإنه يدل على التجدد، أحمده يعني أحمده كلما جاءتني نعمة أحمده، فلذلك جاء هذا بالفعل الذي يدل على التعاقب بمعنى التجدد. على جميع نعمه، والنعمة هو ما قصد به الإحسان والنفع،

فإلا بمجموعة من النصوص الفطار الأمر يفهمون على قرية ليلا في ذلك الوقت في أضواء النجم، فقتلوا جميع من كان في تلك القرية وأخذوا متاعهم وسبوا نساءهم وبغائلهم ولم ينجوا إلا هو. لماذا؟ لأنهم كانوا يستدلون على البيوت بصياح الحيوانات التي فيها، هو الحيوانات تأكلها ماتت، فأنجاه الله سبحانه وتعالى. أنت لا تدري، فأحمد الله عز وجل يجعل الحمد هو الإسلام. لذلك بعض الناس لأنه يقولون لأن القضاء موكول بالمنطق، منطق الإنسان. شوف الناس الذي بعض الناس يدعو على نفسه صلاح الإنسان فيأتيه البلاء، وهذا ما نشاهد كثير من الأقوام والدول. نحن في زمن من الأزمان يعني كان واحد منا يدعو على بلده وعلى أمته صلاح الإنسان فأصابنا البلاء، وهكذا جميع الأمم الأخرى. الإنسان يعود نفسه على حمد الله عز وجل بالصبر والقضاء، فإن القضاء مكتوب بالمنطق. واسألوا المزيد من فضله وكرمه. ثم قال: وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، أشهد وهي الشهادة التي تلقي العبد بين يدي ربه يوم القيامة، وهي أعظم المقال وأحسن الفعال وأكثر الموضوعات ثقلا بين يدي الله الواحد المتعال يوم قيامته. أشهد أن لا إله إلا الله، بها يدخل الإسلام الإنسان الإسلام، وبها ينجو يوم القيامة من العذاب الأليم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نطفة قاتل الناس ما في الصحيحين حتى يقول لا إله إلا الله، فلذلك يشهد أن لا إله إلا الله. وجاء في كلاهما الصحيحين حديث معاذ بن جبل قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: إن أتيت قوما أهل الكتاب فإنهم أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا في إيمانهم أن يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم فعلوا ذلك فعليهم أن الله عز وجل كفر عليهم خمس صلوات في اليوم والليل الأحد. إذا هذه الشهادة أمر عظيم، والشهادة تكون بأربعة أمور. الشهادة أولا لابد أن تعلم معناها، مش قل لا إله إلا الله أنت لا تعرف معناها. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ما شهد إلا بما علمنا، فتشهد بشيء تعلمه. ولذلك الشهادة يسأل عليها يوم القيامة، الشهادة التي هي شهادة لا إله إلا الله، حتى الشهادات التي بين الناس. شوف أحيانا يجي واحد يكون في البلدية يجي واحد يقول لفلان ايش تشهد معي؟ أنني لا أعمل أنني لا أعمل، قال لا أعمل كيف أشهد؟ وما شهد إلا بما علمنا. الشهادة لا يسأل عليها الإنسان يوم القيامة: وقفوه إنه مسؤولون، لا تشهد إلا بما علم ولا تشهد على باطل. لذلك لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشهد أن فلان أعطى لابنه كذا وكذا، يعني خصه بالعطاء، قال: اذهب فأشهد غيري فإني لا أشهد على باطل. سنشهد على باطل وعن الشيء الذي لا يعلمه. الأول ما قلنا أول مرة بالشهادة أنك تعلم معناها، ما معنى لا إله إلا الله؟ طبعا لن أخوض في معناها لأن هذا معنى محاضرة كلها. أولا تعلم معناها، ثانيا لابد أن تصرح بها تنطق بها وبعد كنت ناطقا. أما الأخمص فهو غير مطالب منه، لابد أن تشهد حتى يقول لا إله إلا الله، تشهد بها. ثانيا لابد أن تعلم، لابد بعد أن تعلم غيرك بها. الناس قال: أقتلته وقد قال لا إله إلا الله، إن سمعنا وقتلته. والأمر الرابع أن تعمل بمقتضاه، لا إله إلا الله إنما قيل للحسن البصري وغيره، قيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: نعم، ولكن لكل مفتاح أسنان. صح؟ تأخذ أي مفتاح ما في أسنان. قال: فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك الجنة، أما إذا أتيت بمفتاح لا أسنان له. ولذلك ذكروا لا إله إلا الله شروطا سبعة، معلوم هذا ليس هو مجنون. قوله: ما لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، نفي لا إله إلا الله، يعني تنفي وجود إله عبد بحق. لا إله بمعنى لا إله حق أو لا إله معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، والألوهية هي العبودية لله سبحانه وتعالى، فلا إله عبد بحق. وإذا الناس قد عبدت الشجرة والمضرة والشمس والقمر عبدت، ولكن أن الآلهة فما أغنت عنهم آلهتهم التي ما لا يدعون من دون الله، ما أغنت عنهم آلهتهم. فلا إله إلا الله معناه لا معبود الذي عبد بحق الله سبحانه وتعالى، ولا يقال لا رب إلا الله، فإن الربوبية ليست بكم على الألوهية. أما قال الواحد القهار، الواحد القهار، الواحد الله سبحانه وتعالى من أسمائه الواحد، فهو الواحد بعلم المتفرد، فالله عز وجل متفرد في ذاته ومتفرد في أفعاله وفي أسمائه وصفاته. هل تعلم له سريه؟ ليس كمثله شيء، فهو واحد سبحانه وتعالى. قل هو الله احد، وكان هناك فرق بين الواحد وبين الاحد، طبعا لا اريد ان اقول في هذا المساله. فالله سبحانه وتعالى هو الواحد القهار، فقهره سبحانه وتعالى معناه انه قهر عباده على مراده، اي ان الله عز وجل اذا اراد شيئا فعله واجبر خلقه على ما يريده من قضائه الكوني وقضائه الشرعي، هو القاهر فوق عباده. فهذا ماذا؟ من قهر الله عز وجل وقهاره على انواع القضاء والمصائب والكوارث. الان لو اراد الناس ان يردوا قضاء الله عز وجل هل يستطيعوا؟ جواب لا. لو اجتمعت الجن والانس على ان ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عز وجل لك، لم ينفع. ولو أراد اجتمع الجن والإنس على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عز وجل لك، لم يضروك. لو اجتمع الجن والإنس على أن يجلبه نفعا أو يدفعه ضرا ما استطاعوا إلا أن قضاه الله عز وجل وقدره. شوف الآن وجود هذه الوسائل، وجود هذه التكنولوجيا، تأتي عاصمة فتدمر كل شيء. أين دباباتهم؟ أين طائراتهم؟ أين إمكانياتهم؟ فالله عز وجل هو القاهر فوق عباده. الشاهد فقوله بعد ذلك الكريم الغفار، الكريم هو من أسماء الله سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان ما غفرت لربك الكريم، الكريم. وكرم الله عز وجل بمعنى أنه يعطي وينفع، الكريم معناه النفاع الذي ينفع عباده في كل حين. وإن كان الإمام ابن القضيع رحمه الله ذكر في اسم الكريم ثلاثة معاني، قال هو الجواد وهو الصفوح سبحانه وتعالى وهو العزيز، فلا يكون كريما إلا إذا كان جوادا، يعني يعطي بلا حساب. وكان سبحانه وتعالى صفوحا يعني يصفح عن الزلات عن الذنوب، وكان أيضا ماذا؟ عزيزا، العزيز الذي ماذا؟ العزيز هو خلاف هذا الدليل الذي عز وارتفع عن كل المقامس سبحانه وتعالى. الغفار، الغفار ما سبب مبالغ في مغفرة الذنوب. الله عز وجل يغفر الذنوب، ايش معنى يغفر الذنوب؟ تقول اللهم اغفر لي، ما يغفر لي؟ معنى انه استر عيوبي وذنوبي لا تفضحني، ومعناه لا تحاسبني ولا تعذبني، هذه مغفرة الذنوب. إن الله يغفر الذنوب جميعا، بمعنى أنه يسترها، يستر عليك الذنب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معاف إلا ماذا؟ إلا المجاهرين. الإنسان يفعل الذنب، الله عز وجل يستره ثم بدأ يدفع نفسه فيتحدث بالذنب. شوف الآن هذه مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وغيرها، بعضهم ماذا؟ فعل الذنب ثم يجينا يستر نفسه ويذيع ما بين الخلق. الله عز وجل سطرك، ماذا تفعل نفسك؟ فسد الله عز وجل من المغفرة، وأيضا لا يحاسبك يوم الدين، لأنه من يناقش حساب ماذا؟ عرضي. طبعا وهناك درجة أعلى من المغفرة وهي مرتبة العفو. ولذلك عائشة رضي الله عنها مسألة النبي صلى الله عليه وسلم أنها لو أمرت ليلة قال بل أمرت ليلة قال ماذا تقول؟ قالت قولي أو قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو تعفو عنه. وما الفرق بين المغفرة وبين العفو؟ قيل بأنه بمعنى واحد، وقيل بأن العفو أعلى من المغفرة، لأن العفو مأخوذ من عفو الشيء، معنى أنه ذهب، تقول عفى عنه الزمن يعني ذهب أثره. فمعنى العفو معنى أن الله عز وجل يستر، فلا يفرح في الدنيا ولا في الآخرة. والثاني أنه لا يعذبه. والأمر الثالث أنه يمحو الذنب كأنه لم يكن. فلذلك الإنسان يسأل ربه بالمغفرة ويسأل أيضا من العفو عن الزلات والتجاوز عن الخطيئات. قوله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين. وأشهد تقدمت الشهادة أن سيدنا محمدا صلوات الله وسلامه عليه السيد المعبود من السدة والسعد بن عمات رفعة المنزلة. تقول فلان سكر أي ارتفع على قومه بما خص الله عز وجل بها الخصال والفضل. تقول فلان سيد الناس. سيد الناس بمعنى أنه مال فاقهم في الفضائل وفاقهم في الخصال لأن المأخوذة هنا من السخرية. والله عز وجل له السيادة والمطلقة كما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السيد هو الله. فالذي فاق وحاز السيادة من كل وجه هو الله سبحانه وتعالى. أما بقية الخلق فسيادته مثلا مقيدة. فأعرض الأسياد جميعا هو النبي صلى الله عليه وسلم من المخلوقات كما جاء في الحديث الصحيح أهل سيد ماذا؟ ولدي آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافعين وأول مشفعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد ولدي آدم سيد الخلق. لذلك يقول الإمام النووي قال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث صحيح مسلم قال وهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق. لماذا؟ قال لأنه كونه سيد ولد آدم أي أنه أفضل بني آدم. قال ومذهب أهل السنة والجماعة أن بني آدم أن الإنسان جنس الإنسان أفضل من جنس الملائكة. قال فإذا كان هو أفضل الناس فسوف يكون هذا أفضل الملائكة وأفضل جميع ماذا؟ المخلوقات. طيب هل يجوز أن نقول لفلان سيد؟ نقول سيد فلان أو سيد فلان ما نحن عندنا في كل مال كل منطقة سيد فلان سيد إعلان سيد فلان سيد. فهل يجوز أن نطلق السيادة على غير النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الله سبحانه وتعالى من قبل؟ الجواب نعم. إلا إذا كان في تسييد شخص فاسق أو صاحب بدعة فلا يجوز. فلا يجوز. أولا صاحب البدعة والفاسق والمنافق لا يسيد. لا تقل للكافر سيد ولا تقل للفاسق والمبتدع سيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء أيضا في سنن أبي داود لا تقول للمنافق سيد فإن كان سيدا فقد أسخطتم الله عز وجل. لا تقول للكافر سيد السيد فلان. ولكن للمسلمين جميعا يجوز ان تقول له سيد وتريد به السياده مثلا مقيده مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ قال قوموا الى سيدكم وفي روايه الى خيركم او افضلكم فهو سيدكم. الرجل ما سيد بيته قل سيد البيت كما جاء في ابن عمر في الصحيحين قال رجل ما راعي كلكم راعي كلكم مسؤول عن رعيته فهو كالإمام كما قال الرجل راعي في بيته والمرأة السيدة في بيتها. وتقول مثلا فلان من سيد قومي لأنه فاقه. وبالتالي لو أطلقت السيادة يراد بها مثلا فلان سيدي فلان أو تقول السيد فلان يراد به السيادة مقيدة جزء. إذا كانت أيضا أسماء بعضهم يقول لك سيدهم فلان لا قل سيدي فلان لأن هذا صار اسم فلا تعتقد أن له السيادة المطلقة أو السيادة صار اسما مثل قول عبد المناف وغير ذلك صار اسما فتقول هذا سيد فلان لأنه ما صار اسما لتلك المنطقة. وبالتالي مسألة السيادة إذا كانت مطلقة لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى إذا كانت مقيدة تجوز إذا كانت اسما من أسماء تجوز من باب أولى. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم محمد هو من أعظم أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مشتق من الحمد مشتق من الحمد واسم محمد صلى

ولذلك الله عز وجل لما رفع نبيه الى السماء السابعه في قصه الاسراء والمعراج وصفه باكمل صفاته فجمع له بين رفعه المكان ورفعه المنزله. سبحان الذي اسرى بعبده الى المسجد الحرام الى المسجد الاقصى فعرج به الى السماء السابعه فقال عبده ولم يقل رسوله ولا نبيه لان اكمل صفه يتصف بها الانسان معنا العبوديه عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا فالعبوديه هي اعظم صفه للانسان وحبيبه الحبيب هو ثرير بمعنى مفعول يعني حبيبه يعني اقرب وماذا الله عز وجل يحبه فهو محبوب لله عز وجل وايضا هو يحب الله سبحانه وتعالى فهي من فاعل لها ومفعول لله. طبعا حبيبه الله عز وجل احب نبيه صلى الله عليه وسلم وخليله كما جاء في الحديث ان الله عز وجل اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا. والخله هي من اعلى مراتب المحبه وهي صفاء القلب واختلاط المحبه معنى انك تخرج كل محبوب وتدخل تلك المحبه فتخالط القلب وتستولي عليك لذلك تسمى الخله. الخله بمعنى انك تفرغ قلبك من كل محبوب وماذا ولو فرغه يصير هذا حبه قد جمع فما ولذلك يسمى من الشرف والعروج وغير ذلك من انواع المحبه. افضل المخلوقين قد تقدم معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم افضل المخلوقين انا سيد ولد ادم ويوم القيامة كما في صحيح مسلم وأول من شق على القمر وهو مشرعين ومشرعين. قوله المكرم من القرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعرف السنين المكرم أي أن الله عز وجل أكرمه واصطفاه وفضله بهذا القرآن كما قلنا كما جاء في الحديث ما من نبي إلا وأوتي على مثل أمل البشر وكانت معجزاته انتهت ماذا؟ في نهايته ووفاته. إلا النبي صلى الله عليه وسلم كانت معجزاته ملا خالدة مستمرة إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. قال المكرم في القرآن والقرآن هذا هو الذي أنزله الله عز وجل على نبيه. العزيز وشرحنا معنى العزيز المعجزة المعجزة معناها التحدي فالله عز وجل تحدى كفار قريش ان ياتوا بهذا القران او بمثله او بعشر صوره او بصورته فما استطاعوا. والمعجزه طبعا قول العلماء هي شيء الامر الخالق للعالم المقرون بالتحدي السالم من القران. طبعا لا اريد ان اخوض في هذه المسائل الاصطلاحيه. المستمره معناها ماذا؟ الدائم. القران شوف من 1400 سنه لا تنقضي عليه. هل استطاع أحد أن يأتي بمثل القرآن في تعبيره وفي أسلوبه وخصائصه؟ مستحيل. وما زال إلى أن الآن الناس ما لا تستطيع بالقرآن دستور لهذه الأمة كلما ماذا؟ أعياهم شيء وجدوه ماذا؟ لقوه في القرآن. أي معضلة، أي مصيبة، المخرج لهذه الأمة ولجميع الأمم موجود في ماذا؟ في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا الاكتشافات المعجزات ما زالت الى الان اكتشف هذه الاشياء دل عليها القران اكتشفها الناس بعد ماذا 1400 سنه وما زالوا ماذا يكتشفونها. على تعاقب السنين التعاقب معناه التداول تعاقب الشيء معناه تداول الشيء بعد الشيء السنين يعني السنوات العديده. قال بالسنن المستمره للمسترشدين يعني أكرمه بالقرآن وأكرمه بالسنة. السنة هي الطريقة المتبعة. السنة هي الطريقة المتبعة سواء كان طريق حسي أو معنوي صحيح أو غير صحيح هذه مادة السنة. السنة والسنة هي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقريرات هذه كلها تسمى السنة. أقواله قال صلى الله عليه وسلم كذا إنما الأعمال بالنيات. أفعاله كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي فلقلنا نقل الصحابة صفة الصلاة عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم تقريراته أنه يفعل شيء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أو يفعل في غيبته ثم يكره ولا ينكره. هذا يسمى ماذا؟ السنة التقليدية بالسنن المستنيرة. السنة المستنيرة لأن السنة نور وهدى. فالله عز وجل يقول للنبي إنا أرسلناك ما لا شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذن الله وسراجا منيرا. سراج منير فالذي يضيء للناس طريقا ويهديهم للحق ماذا هو؟ الكتاب والسنة. فهي التي تنير الطريق للناس. والمستنشق هو ماذا؟ طالب الرشد. والرشد هو خلاف الغي، والغي ماذا هو؟ الباطل ومجانبة الصواب. قوله ماذا هو مخصوص في جوامع الكلم وسماحة فيه. الله عز وجل خص نبيه صلى الله عليه وسلم بخصائص فضله على الأنبياء، فضلت على الأنبياء بست، فذكر منها ماذا في الحديث الصحيح ماذا؟ قال: أوتيت جوامع الكلم. جوامع الكلم قال العلماء أن يتكلم بالكلام القليل الذي يكون فيه معنى الفائدة الكبيرة. ولذلك يقول العلماء الإيجاز رحمه الله، يقولون الإعجاز في الإيجاز. ما هذا؟ يعني المعجزة